الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تناولنا ذكرى غزوة أحد وكيف بيّن الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة آل عمران الحكم والغايات المحمودة، وكيف ربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلال ما نزل من القرآن ومن خلال مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وكلماته المضيئة، ربوا التربية الإيمانية في مواجهة مثل هذه الشدائد. فنستكمل ذكرى السيرة كما كنا قد بدأناها من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري. قال حفظه الله: السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب. قال: كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين، فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس، يعني القوة التي كانت لهم عقب غزوة بدر قلت، ولم تعد نفس الهيبة التي كانت لهم موجودة في نفوس الناس. قال: وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين، يعني النفاق ظهر بصورة أشد، هذه المتاعب الداخلية، وأما الخارجية فاستطالت قريش وتألب القبائل الأخرى واستعدادهم لمعاونة قريش على استئصال المسلمين. قال: وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل جانب، وكشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر، وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين، بل طمعت في أن تقضي عليهم وتستأصل شأفتهم. فلم يمضى على هذه المعركة شهران حتى تهيأت بنو أسد للإغارة على المدينة، ثم قامت قبائل عضل وقارة في شهر صفر سنة 4 من الهجرة بمكيدة تسببت في قتل 10 من الصحابة، وفي نفس الشهر نفسه قام عامر بن الطفيل العامري لتحريض بعض القبائل حتى قتلوا 70 من الصحابة. وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة، ولم تزل بنو النضير من اليهود خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة، حتى قامت في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وتجرأت بنو وطفان حتى همت بالغزو على المدينة في دمادى الأولى سنة 4 من الهجرة. لو تصورنا يعني كم الأزمة الذي أحاط بالمسلمين في المدينة والكل يحاربهم. نحن الآن وقد يأس الكفار من استئصال الإسلام، كما قال عز وجل: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. وغاية ما يتمنونه أن يفقد المسلمون التزامهم الحقيقي بالإسلام في مجموعهم، وأن يبتعدوا عن التزام الإسلام الالتزام الحقيقي. ونشعر بمدى الشدة إذ أحاط بالمسلمين أعداؤهم وأخذوا بعض ما في أيديهم. تذكر مثل هذه اللحظات التي كان الكفار لم ييأسوا بعد من أن يستأصلوا المسلمين، والدين لم يتمكن في أجزاء الأرض وأرجائها، وحصلت هزيمة وقتل متتابع للمسلمين، 70 في أحد، 70 في أحد، 70 في بئر معونة. وهذه بلا شك كانت يعني أزمة كبيرة، وكان أمرا قانت فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، وكذا القبائل الأخرى الذين قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم. يقول: فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين يهددون بالأخطار، ولكن تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة وأكسبتهم العلو والمجد من جديد. وأول ما أقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام بها إلى حمراء الأسد، فقد حفظ بها صلى الله عليه وسلم قدرا من سمعة جيشه، واستعاد بها من مكانته مكانة الجيش شيئا مذكورا، ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادت فيها، وفي الصفحات التالية الأتياء شيء مما جرى بين الطرفين. سرية أبي سلمة، أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد ابن خزيمة، فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سار في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد ابن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة فعقد له لواء، وباغت أبو سلمة بني أسد ابن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المسلمين سالمين غانمين لم يلقوا حربا. كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم 40 من الهجرة، وعاد أبو سلمة وقد نفر عليه جرح كان قد أصابه في أحد فلم يلبس حتى مات رضي الله عنه. أبو سلمة زوج أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد وصارة أمهات المؤمنين. قال بعث عبد الله ابن أنيس، وفي اليوم الخامس من نفس الشهر المحرم نقلت الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقضي عليه، وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة ثم قدم يوم السبت 7 من المحرم، وقد قتل خالدا وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه عصا وقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل هذه العصا معه في أكفانه. بعث الرضيع، وفي شهر صفر من نفس السنة أي 4 من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة قبيلتان، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، فبعث معهم 6 في قول ابن إسحاق، وفي رواية البخاري أنهم كانوا 10، وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي في قول ابن إسحاق، وعند البخاري أنه عاصم ابن ثابت جد عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني اللي هو نسيب عمر يعني حماه. فذهبوا معهم، فلما كانوا بالربيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز، الربيع اسم بئر لقبيلة هذيل في ناحية الحجاز بين رابغ وجدة أو جدة، استصرخوا عليهم حيا من هذيل فيقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 سبعوا 10 أو 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 100 سبعوهم بمئة رام من هذيل، واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم، وكانوا قد لجأوا إلى فدفد إلى مكان مرتفع زي جبل، وقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، حاصروهم وطلبوا أن يستسلموا ويستأثروا على أن لا يقتلوا أحدا منهم، فأما عاصم فأبى من النزول وقاتلهم في أصحابه فقتل منهم سبعة بالنبل رضي الله تعالى عنهم، وبقي خبيب وزيد ابن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم، أوتار الأقواس. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا، ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، لأنهم كان عندهم بقية من تعظيم الحرم، كانوا لا يقتلون في الحرم، التنعيم الحل. فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم، فلما أجمعوا على صلبه قال: دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلهما. فلما سلم قال: والله لولا أن تقول إنما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. تبدد الأمر، يعني يتفرق، بددا يعني متفرقين، اقتلهم متفرقين ولا تبق منهم أحدا. قال الله، ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي. الأحزاب كل من تحزبوا واجتمعوا على أمر معين، والمقصود بهم أن اجتمعوا على حرب الإسلام وأهله. قال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يؤس مطمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي أو مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رضي الله تعالى عنه. قربوا أبناءهم ونساءهم، يعني جمعوا كل الكبار والصغار حين خرجوا به من مكة إلى التنعيم ليشهدوا مقتله، وصلبوه على جذع، ولذلك قال: وقربت من جذع طويل ممنعي، لا يستطيع أن يتخلص منه ولا أن يفر، ويشكو إلى الله عز وجل الغربة وحيدا بعد الكربة التي وقعت له في الأسر والحبس الطويل والقيود التي ظل فيها وهو من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو يشكو إلى الله عز وجل غربته بعد كربته وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، عند المكان الذي سوف يعني يموت فيه، وقد خيروني الكفر والموت دونه، يعني إما أن تموت قبل أن تكفر يعني تظل على الإسلام، خيروني الكفر والموت دونه، إما أن يكفر وإما أن يموت يقتل، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، شكوى إلى الله عز وجل، ولكن لم يظهر هذا الذي في قلبه من الحزن للكفار حتى لا يشمتوا به، ولكنه يشتكي إلى الله عز وجل. فذا العرش صبرني، لما اشتكى إلى الله عز وجل صبره الله. ذا العرش هو الله عز وجل مالك العرش، على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي قطعوه، وقد يؤس مطمعي، لا يطمع في نجاته أحد، يؤس من يعني يائس طمعه لا يطمع في النجاة. ومع ذلك فهو قال هذه الكلمة التي بقيت كلمة خالدة لا تزال تحيي في نفوس المؤمنين يعني روح البذل والتضحية والفداء ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق أو جنب كان في الله مضجعي أو مصرعي رضي الله تعالى عنه، لا يبالي على أي حال يقتل طالما قد مات مسلما قتل مسلما، وذلك في ذات الإله وذلك في سبيل الله عز وجل. احتج به البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد على ما يذكر في الذات، على ذكر ذات الله عز وجل، وذلك في ذات الإله وإن يشأ هو سبحانه أن يبارك على أوصال شلو عضو أوصال للأجزاء ممزعي مقطعي رضي الله تعالى عنه. هذا الموقف العظيم وهو على الجذع الذي صلبوه عليه وقيدوه أسوة لكل مسلم يصاب في سبيل الله عز وجل. ولا شك أن في هذه القصة يعني من الفوائد والحكم والأحكام ما تقر به أعين المؤمنين وتطمئن به قلوبهم على ما يصيبهم. خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيرتهم حفاظ القرآن الذين ذهبوا للدعوة إلى الله عز وجل ولم يكونوا قد أعدوا عدة لقتال وعددهم قليل، وطلب منهم أن يستأشروا فأبى أميرهم عاصم رضي الله تعالى عنه وقاتل حتى قتل مع أنهم ليس عندهم ما يدفعون، ومئة رام من بعيد يرمونهم حتى قتلوا، وقد قدر الله عز وجل ذلك ومكن هؤلاء الكفرة المجرمين من يعني قتل هؤلاء الصحابة لينالوا منزلة الشهادة عنده سبحانه وتعالى. وقبل أن يستأشر خبيب وزيد بن الدثنة رضي الله عنه ورجل آخر من العشرة الذين كانوا في هذه في هذا البعث الذي كان بعثا للدعوة والبلاغ وتعليم القرآن. هذا يدل على جواز أن يستأشر المسلم، أي أن يعني إذا حوصر وغلب على ظنه الهلاك جاز له أن لا يستمر في القتال وأن يستسلم لأسر العدو رجاء أن ينجو، حتى ولو لم يقدر نجاة بعد ذلك فإنه معذور ولا يلزمه أن يقاتل في تلك الأحوال. ووقوع المسلم في الأسر وكونهم باعوه عبدا رقيقا وأسر بمكة وظل محبوسا بها مقيدا يعني فيه تسلية لكل ما يصيب المسلمين من هذه الأنواع من البلايا التي جرت على خيرة أصحاب الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نالوا مراتب الشهداء، وقبل ذلك وقع لهم من الكربة التي يصفها خبيب رضي الله تعالى عنه، والغربة التي كان فيها وحيدا بمكة، ومع ذلك فقد أثر تأثيرا هائلا في أهلها كما سيأتي حالا إن شاء الله. وذلك لأنه كان بسلوكه وثباته وصبره داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وكان سببا في إسلام طوائف من أهل مكة مع أنهم خرجوا للتمثيل به وخرجوا لإيقاع يعني روح التشفي في قلوب قريش حتى يشعروا بأنهم قد انتصروا لما قتلاهم ببدر. ومع ذلك فكان هذا الذي جرى من خبيب رضي الله عنه، وهذا هذا الشعر في منتهى القوة الذي ظل محفوظا وقد حفظته العرب وحفظه يعني من شهد الوقع، وإلا فهذه الأبيات حديث أصلا في البخاري، هذه الأبيات لم يشهدها مسلم والوقع لم يشهدها مسلم، وإنما سمعها الكفرة الذين أسلم منهم من أسلم بعد ذلك. وظلت هذه لتعرف قدر تأثير هذه الأبيات وقدر تأثير هذا الموقف من خبيب رضي الله عنه عليهم كيف حرك فيهم وفجر يعني ميلهم الفطري إلى الحق والتوحيد. وبقيت كما ذكرنا نقلت بعد ذلك إلينا ونقلت إلى أهل الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى، وعرف موقف خبيب الصامد الثابت رضي الله تعالى عنه. قال فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ لا يكتفي فقط بهذا الأمر الحسي من العذاب الحسي، ولكن يريد أن يوقع في نفسه أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تركك، أو أنك بعيد عنه، أنك بعيد عنه، فربما يتمنى الضعيف في ذلك أن يكون غيره في هذا المقام، فيخيره أبو سفيان، إنما لم يتركوه، إنما يقول: هل تحب أن يكون محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، رضي الله تعالى عنه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مما يدل على ثباته العظيم، وهذا الذي يفت في عضد المشركين، وهذا الذي هز قلوب الكثيرين من شباب ونساء ورجال مكة الذين شهدوا هذا الموقف الرائع. هو لا يريد أن محمد صلى الله عليه وسلم فقط يقتل مكانه، بل لا يرضى أن يكون نجاته إلى أهله في كفة وشوكة تصيب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، ليس في أيدي المشركين، وليس في يعني ليس أشيرا عندهم يقدمونه لضرب عنقه، بل وهو في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. يعني تخيل هذا القدر من الحب العظيم والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أنك في مثل هذا الموطن، وهو رضي الله عنه يقسم على ذلك، تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنجو أنت وتعود إلى أهلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة فقط، يشاك في مكانه ولا تضره إلا شوكة، لا يؤذيه إلا الشوكة، ومع ذلك يقول: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، رضي الله تعالى عنه. فهذا الأمر كان عجبا عندهم، إذ أن الأسير دائما والرقيق ساخط على من تسبب في أسره وتسبب في حاله الذي هو فيه، لكن هي حقيقة الإيمان والصبر والثبات وحب النبي صلى الله عليه وسلم، حبا في الله عز وجل، حبا لدين الله سبحانه وتعالى. قال: ثم طلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة ليلة فذهب به فدفنه، وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبة ابن الحارث، وكان خبيب قد قتل أباه حارثا يوم بدر. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، فيستحب قبل أن لكل من أريد به أن يقتل صبرا، أن يقتل وهو محبوس يعدم، أن يصلي ركعتين. وأنه رؤيا وهو أسير يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة، هذا في صحيح البخاري. وقد رأته بعض بنات الحارس، وقد كان يزدلف إليه بعض أبنائها، بعض أبناء بنات الحارس الذي قتله خبيبا رضي عنه يوم بدر، فكان يتقرب إليه بعض الأطفال وطلب منه حديدة يستحد بها، طلب منه موسى، وكان الطفل جالسا في حجره وهو في قيوده، ولكن كان يريد أن يستحد في ذلك الوقت. ففزعت المرأة عندما رأت الموسى بيد خبيب رضي الله تعالى عنه وابنها في حجره، فطمأنها خبيب رضي الله عنه أنه ما كان ليقتل هذا الصبي أو ما كان ليهدد به من كرمه، مع أنه مغدور به، مع أنه مظلوم محبوس، ورأت في يده قطفا من العنب وما بمكة ثمرة، ما بمكة كلها ثمرة عنب واحدة، وهذا من كرامات الأولياء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما زيد بن دثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه، فقتله لأنه كان مشاركا أو قتل أباه أمية. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، يعني مطلوب حيا أو ميتا. عاصم ابن ثابت أمير هؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم، أرادوا جزءا من جثته أو جثته ليتأكدوا أنه قتل، فأراد هذيل هؤلاء، هذا الحي من هذيل الذين قتلوهم، أن يبيعوا جثته ينال يعني شيئا من المال لدى قريش، نعوذ بالله. وبعثت قريش الى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر من الزنابير فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. وكان عاصم اعطى الله عهدا الا يمسه مشرك ولا يمس مشركا. وكان عمر لما بلغه خبره يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته. وفي بعض الاثار انه قال انه سأل الله عز وجل بانه حمى دينه اول النهار فحمي جسد، قال فحمي جسدي اخره. فانتظروا حتى تذهب الزنابير في اليوم التالي، قالوا لن تبقى الزنابير مستمرة حول جسده، فجاء سيل فاحتمله وباعد بينه وبينهم، فما استطاعوا ان ينالوا شيئا من جسده رضي الله تعالى عنه. وهذا من كرامات الاولياء بعد الموت، هذا امر من فعل الله عز وجل ومن اكرامه لعباده المؤمنين. كما ان بقاء اجساد الشهداء لا تبلى، او بعض الشهداء، والا فلا يلزم ان يكون ذلك لكل شهيد، ولكن لبعض الشهداء هذه الكرامة ان تبقى اجسادهم بعد الموت، فهذه كرامة بعد الموت. ومن كرامة عاصم رضي الله تعالى عنه على ربه انه وفى له بعهده وحفظ بدنه ان لا يمسه مشرك وان لا يتسلط عليه مشرك، وهذا كله لإعزازه دين الله سبحانه وتعالى. قال مأساة بئر معونة. وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى، وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وملخصها أن أبا براء عامر ابن مالك المدعو بملاعب الأسنة، ده لقب دلالة على الفروسية والقتال، ملاعب الأسنة جمع شنان اللي هو السيف والرمح، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يرد الإسلام، وإنما جعل يفكر الأمر قريب يحتمل أن يغير رأيه ويقبل الإسلام. فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق، وفي الصحيح أنهم كانوا 70، والذي في الصحيح هو الصحيح أنهم كانوا 70 رجلا. وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقب بالمعتق ليموت، لأنه أسرع إلى الشهادة، أو المعنق ليموت. وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وسادتهم وقرائهم، فساروا يحتفظون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل. ده كان حالهم في المدينة. وكانوا رغم فقرهم يجتهدون في العمل في النهار ويحاملون على ظهورهم ليكتسبوا مالا يتصدقون به على فقراء المسلمين، ويبقون بالليل رغم جهد الاحتطاب والحمل على الظهور، يبقون يتدارسون القرآن ويصلون بالليل رضي الله تعالى. وكانوا كذلك في سفرهم على تلك الحال يحتفظون ويشترون الطعام ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة، وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم، حرة الحجارة السوداء. فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم، هو يبقى خال أنس رضي الله عنه، وحرام خال أنس بن مالك. بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عدو الله عامر ابن الطفيل فلم ينظر فيه، وامر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، فلما انفذها فيه ورأى الدم قال حرام، الله اكبر، فزت ورب الكعبة رضي الله تعالى عنه. فاز بالشهادة مع ان عادتهم عدم قتل الرسول، الرسول الذي ارسل برسالة، ولكن الغدر ونقض العهود ومخالفة القواعد والعادات مع المسلمين هي سبيلهم، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. في رواية اخرى انهم لما نزلوا عند بئر معونة قال بعضهم لبعض ايكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء الحي، فانطلق حرام رضي الله تعالى عنه، حرام ابن ملحان، فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى شهادة ان لا اله الا الله، صرخ فيهم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ودعاهم الى الاسلام، فطعنه رجل بالحربة من خلفه فقال فزت ورب الكعبة. وهذا والله من كرامات الاولياء ايضا، لان هذه اللحظة لحظة الموت التي ينشغل الانسان فيها على نفسه، ويعني يقدم على حال يعني اكثر الناس فيه تذهل عقولهم وتضيع افئدتهم، ومع ذلك هو شاهد وعاين من الكرامة ما جعله يقسم برب الكعبة انه قد فاز لما شاهد من الثواب العظيم. قال ثم استنفر عدو الله لثوره بني عامر الى قتال الباقين، عامر بن الطفيل استنفر جميع قبيلته لقتال السبعين، فلم يجيبوه لاجل زوار ابي براء اللي هو ملاعب الاشنة اللي هو عامر بن مالك، لم يجيبوه لاجل ان ابا براء كان قد اجار هؤلاء الصحابة، فاستنفر بني سليم فاجابته عصية ورعل وذكوان قبائل اخرى، فجاءوا حتى احاطوا باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم، وانا لله وانا اليه راجعون. مصيبة في قدرها مثل مصيبة غزوة احد في العدد، ثم انهم من خيار المسلمين من القراء حافظين القرآن، وقتلوا في يوم واحد، حتى قتلوا عن اخرهم الا كعب بن زيد ابن النجار. الحمد لله، خليكم أصلحكم. إلا كعب ابن زيد بن النجار فإنه ارتث من بين القتلى، يعني رفع وبه جراح، أدرك ما أدركه بعض من كان يراعي الجوار، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو ابن أمية الضمري والمنذر ابن عقبة بن عامر في صرح المسلمين، صرح اللي هو الإبل التي ترعى خارج المدينة، وإبل الصدقة ونحوها أو غيرها من شرح المسلمين، فرأى الطير تحوم حول موضع الوقعة، فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه، وأسر عمرو ابن أمية الضمري، فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته واعتقه عن رقبة كانت على امه. المجرم اللي هو عامر بن الطفيل اعتقه وتركه لرقبة، اعتقه عن رقبة كانت على امه. ورجع عمرو بن أمية الضمري الى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه انباء المصاب الفادح، مصرع سبعين من افاضل المسلمين تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة احد، الا ان هؤلاء ذهبوا في قتال واضح، وهؤلاء ذهبوا في غدرة شائنة، في غدر، لانهم كانوا ما ذهبوا ما اعدوا عدة لجيش وقتال، وانما كانوا القراء ذهبوا الى الدعوة الى الله عز وجل واقراء القرآن، مصائب متتابعة. هذا الامر في شهر صفر، ووقعت احد كانت في شوال، يعني شهرين او ثلاثة من المحن على المسلمين و القتل الذي وقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولما كان عمرو بن أمية في الطريق للقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة، وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه، وإذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. كان معهما كتاب عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وأمان، وهو لم يعرف به عمرو بن أمية الضمري الذي أعتقه وتركه عامر بن الطفيل، فقتلهما. فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، وأدين ديتهما، لأنه طالما كان المشرك والكافر له عهد لم يجز قتله، ولو قتل فتجب دية تؤدى إلى أهله، وذلك حفظا للعهد. وكون المشركين قد غدروا بالمسلمين لا يبيح للمسلمين أن يغدروا بمن كان له عهد وأمان، ولو كانوا من قبائلهم أو من جنسهم أو من بلدهم. فالعبرة أنه كل إنسان يتحمل وزر نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو نقض المشركون العهد وغدروا بالمسلمين لم يجوز للمسلمين أن يغدروا بمن لم ينقض العهد وبمن يوفي بعهده من الكفار. قال: وانشغل صلى الله عليه وسلم بجمع ديتهما من المسلمين ومن حلفائهم اليهود، لأنه كان هناك معاهدة عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أن اليهود يعاونون المسلمين فيما يصيبهم من مصاب، ودل ذلك على شدة الحال الاقتصادية كما يقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده 200 من الإبل، ولا يجد 200 من الإبل لدى المسلمين. المسلمين جميعا لا يستطيعون أن يدفعوا دية رجلين، وإنما اضطر صلى الله عليه وسلم لأن يستعين ويطلب من اليهود، من يهود بني النضير وهي سبب الغزوة، أن يعينوه على دية القتيلين. فانظر إلى الحال الشديد الذي كان فيه المسلمين، الذي كان فيه المسلمون، لندرك كم تحملوا في المراحل الأولى من الإسلام، وكيف أن الإسلام قد انتشر الآن بفضل الله في المشارق والمغارب، ويعجز الكفار أن يقتلعوه. مر أهله بمراحل شديدة، وليس مجرد أنهم وصلوا إلى المدينة استقر الحال وحصلت الطمأنينة وحصلت التمكين، دولة صحيح المسلمون كونوا دولة في المدينة، ولكن كانت دولة محاصرة والأحوال مضطربة، والأحزاب تحزبوا على هذه الدولة من كل جانب، والشدة في الأنفس والأموال والثمرات وفي كل شيء. لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم دية قتيلين. قال: وهذا الذي صار سببا لغزوة بني النضير كما سيذكر. وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة ولأجل مأساة الربيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة. ذكر ابن سعد أن خبر أصحاب الربيع وخبر أصحاب بئر معونة أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، فالله أعلم، إلا أنه كان يعني الوقعتين في شهر صفر، فكان أمرا مؤلما شديد الألم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. قال: وتغلب عليه الحزن. قال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة، ما حزن صلى الله عليه وسلم على أحد مثل حزنه على أصحاب بئر معونة. أما قوله والقلق فكلمة ينبغي أن تحذف، يعني غلب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه. ففي الصحيح عن أنس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا، يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية ويقول عصي عصت الله ورسوله. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته. فهذا دليل على القنوت في النوازل والروايات. كما هو معلوم أن الأمر وقع في زمن قريب من غزوة أحد، ولذا تجد الروايات في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، أنه دعا على المشركين من قريش، ودعا على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، ولعنهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فذلك لأن الوقعة كانت قريبا من غزوة أحد في شوال وصفر، كما ذكرنا بينهما نحو 3 أشهر فقط. وكان هذا الدعاء في صلاة الفجر وفي صلاة الفجر والمغرب وفي صلاة الفجر والعشاء وفي الفجر والظهر والعشاء وفي الصلوات الخمس، روايات مختلفة. فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا طيلة الشهر، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك قنوته بعد شهر لهذه النازلة والمصيبة التي نزلت. وفيه جواز الدعاء على المشرك المعين، وإن كان أنزل الله في ذلك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالتعيين على المشركين، وليس ذلك نسخا ولكنه بيان للأفضل. فيجوز أن يدعو على الكافر المعين، والأفضل أن لا يدعو على كافر بعينه، فربما تاب الله عز وجل عليه، والأمر لله عز وجل. ولا شك أن هذا كان أمرا في غاية الشدة على المسلمين، وأمرا مؤلما لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وفي هذا التضرع إلى الله عز وجل في مواقف الشدة. في هذا الموقف نتعلم التضرع إلى الله عز وجل والشكوى إليه والدعاء. وكما ذكرنا هذا قنوت النوازل الذي قال بمشروعيته جمهور أهل العلم، وأنه يشرع في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يدعو جهرا ويؤمن من خلفه. وسبحان الله، قد غفر الله عز وجل لبعض من دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: غزوة بني النضير. قال: قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين، إلا أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة، يعني دسائس وخداع ومقض العهود، ويصدرون غيرهم، فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة، ويختارون أنواعا من الحيل لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال، دون أن يقوموا بالقتال مع ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود ومواثيق. وأنهم بعد وقعة بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت، ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا فكاشفوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون بالمنافقين والمشركين من أهل مكة سرا ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبئر معونة، حتى قاموا بمؤامرة تهدف إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في نفر من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة. فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا، يعني يجمعون أموالا ويحضرونها. وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه، وخل اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتآمروا بقتله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيكم يأخذ هذه الرحى، هذه الصخرة، ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها. يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقوا صخرة عليه من شاهق، من جدار البيت، من سطح البيت. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أنا. فقال لهم سلام ابن مشكم: لا تفعلوا، وزعيمهم، فوالله ليخبرن بما هممتم به، ليخبرن، يعني يعلم أنه نبي وأن الله سيخبره، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعرفون ذلك جيدا، ولكن على عادتهم وطريقتهم لا عهد لهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال: ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم، ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما هم به، فنهض مسرعا وتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه فقالوا: نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به يهود. وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد ابن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم: اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وددت بعد ذلك بها ضربت عنقه. ولم يجد يهود مناصا من الخروج، فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بعث إليهم أن اثبتوا وتمنوا ولا تخرجوا من دياركم، فإن معي 2000 يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم ولا يعوذ بالله. نصيحة لليهود من المنافقين: حزب واحد. ولذلك تجد هذا الصنف من الناس دائما صفته صفة اليهود، وعندما يتكلم القرآن عنهم تجد كلاما واحدا، والضمير يعود على الطائفتين معا. فيموتون، قال: فيموتون دونكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وهناك عادت اليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على المناوئة، وطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس المنافقين، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. ولا شك أن الموقف كان حرجا بالنسبة للمسلمين، فإن اشتباكهم بخصومهم في هذه الفترة المحرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، وقد رأوا كلب العرب عليهم، تكالب العرب، وفتكهم الشنيع ببعوثهم. ثم إن يهود بني النضير كانوا على درجة من القوة تجعل استسلامهم بعيد الاحتمال، وتجعل فرض القتال معهم محفوفا بالمكاره، إلا أن الحالة التي جدت بعد مأساة بئر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، وضاعفت نقمتهم على مقترفيها. ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير بعد همهم باغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تكن النتائج. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض لمناجزة القوم، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وسار إليهم وعلي ابن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم الحصار، والتجأ بن النضير إلى حصونهم فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة. كانت حصون يعني عارمة ومتينة لا يظن أن تقتحم، فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها وتحريقها. وفي ذلك يقول حسان: وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة اسم لنخل بني النضير. هان على ثرات، كادت بني لؤي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أشراف بني لؤي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، هان عليهم أن يحرقوا هذا النخل،

فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه واشتملوا على الخناجر، اشتمل اليهود يعني وضعوها في الثياب على الخناجر وأرادوا الفتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أرادت بني النضير من الغدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم وقال لهم إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم. وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة والحلقة السلاح. فجاءت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام. هذا في قصة غزوة بني النضير التي فيها سورة الحشر التي سنذكرها المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، التي فيها بيان تفاصيل هذه الغزوة والدروس المستفادة منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. يقول أول مرة يحضر إلى المسجد الحمد لله، فما هي الأسباب التي تجعله ملتزما بدين الله والعوامل التي تجعله يبعد عن الذنوب؟ هي معركة بين الخير والشر في قلب كل واحد منا، وكل جيش من في هذه المعركة له جنود، فأنت تريد أن تنتصر، ينتصر الخير في قلبك فظل ملتزما، كسر من جنودك. والجنود التي تمد بها جيش الخير هي الطاعات، ذكر الله عز وجل، صلاة، صيام، نفقة في سبيل الله عز وجل، صحبة أهل الخير، حضور مجالس العلم، مواظبة على قراءة القرآن، كل هذه جنود لك. ثم إضعاف جنود الشر، جنود الشر هي المعاصي والذنوب. ابتعد عن قرناء السوء، ابتعد عن الأماكن التي كنت تعصي الله عز وجل فيها، لا ترجع إلى أرضك التي كنت تعصي الله فيها فإنها أرض سوء، وابحث عن قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، فإن هذا من أعون ما يعينك. حتى تبتعد عن الذنوب ابتعد عن مقدماتها، وابتعد عن التفكير فيها، الخواطر التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان هي بداية عزمه على الذنب. فإذا امتنعت من التفكير في الشهوات التي تجلب لك الذنوب والتي توقعك في الذنوب، كان ذلك أهون بكثير من الإقلاع عن الذنب بعد الإدمان عليه. فامنع نفسك من التفكير، خصوصا إذا كنت خالية من التفكير في الشهوات والمعاصي والذنوب. وكما ذكرنا اقطع علاقتك بمن يعصي الله عز وجل إذا أصر على عدم توبته إلى الله، ادعوه إلى الله عز وجل من أصحابك أصدقائك، فإن تاب وإلا فدعه إلى من يعينك على طاعة الله. كل مجالس الفساد التي ترى فيها المنكر ابتعد عنها، واجلس في مجالس ترحم بها مع القوم المرحومين، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، في مجالس الذكر والعلم، والله المستعان. من أهم أسباب العلاج المحافظة على الصلاة في جماعة، خصوصا صلاة الفجر، نسأل الله أن يحيى قلوبنا وقلبك بطاعته. لماذا صلى خبيب رضي الله عنه ركعتين قبل الموت؟ تزودا للقاء الله عز وجل. إظهارا للثبات أمام المشركين على دينه، شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يتلو آيات الله، يشعر بلذة خصوصا في الفترة التي حبس فيها، كان متفرغا للعبادة، فوجد ألذ نعيم يجده الإنسان في الدنيا أن تقر عينه بالصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالفترة التي حبس فيها أردته ما لم يكن عنده قبل ذلك بنفس الدرجة، كان عنده بلا شك، ولكن ازداد الأمر فأحب الصلاة، فأراد أن ينال آخر شيء من الدنيا يناله، أن يصلي ركعتين لله سبحانه. وكانت نفسه تحدثه بأن يزيد ويطول الصلاة، لأنه يجد لذتها وقرة عين وراحته ونعيمه فيها، فهو أراد أن يختم له بالعمل الصالح ليكون خاتمة عمله الصلاة. والله أعلى وأعلم من غير ذلك من أمور كانت في نفسه رضي الله تعالى عنه سن بها ركعتين عند القتل. مسجد في موقف سيارات أجرة يوجد فيه صلاة جمعة ولا يوجد فيه صلاة فجر، لأنه لا يوجد منزل في هذه المنطقة، هل يجوز أن يكون فيه صلاة جمعة؟ نعم يجوز ذلك، لا حرج، لأنه لا دليل على المنزل. عليكم السلام وبركاته. هل من أصيب في المعركة ثم قتل ثم نقل إلى المستشفى ليعالج وهو هناك بعد وقت مات يصبح شهيدا؟ نعم، لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعني في أحكام الدنيا يعامل معاملة من مات على فراشه. سؤال من امرأة تقول: إذا كان الرجل في الجنة يكون معه المرأتان فأكثر، وأكره شيء إليها أن يتزوج زوجها عليها، أليس من كمال نعيم المرأة أن يكون لها زوج مخصوص لها هي لم تشعر بالأخريات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. فهو هي لا تشعر بذلك. ثم إن أهل الجنة ليس بينهم غل، إن هذه الكراهية هي من الغل الذي يعني يتعب به الإنسان في الدنيا. أما في الدنيا في الجنة فالله عز وجل قد قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فهي لا تجد غلا لأختها ولا تشعر بهذا ولا تراها كذلك. موضوع الحمام في علاج فيروس سي للحمام اللي بينتف ريشه ويوضع على السرة، هذا الكلام تعذيب لهذا الحيوان وقتل له بغير بينة ولا فائدة من يقينية بهذا العلاج. وكل من تكلمنا في هذا قلت له أطلب منه التحاليل المثبتة لحصول شفاء بهذا النوع، وإلى الآن لأن بعد أشهر لم يأتي أحد بشيء. رسم أو استعمال أفلام الكرتون الإسلامية أو يعني هذه أفلام الكرتون هذه للأطفال من جنس اللعب والعرائس والخيل التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فيها، فهي أمر للأطفال، أما الكبار فلا، إلا أن يكون أثناء يعني لعب مع الأولاد. أما أن يكون الكبار يتفردون عليه أفلام فنحن نقول أن هذا لا يجوز. لا، الأفلام هو الأخ الإسلامية يعني مفيش موسيقى، فلو كان فيها موسيقى لا تجوز، يبقى تتصفى الموسيقى. الأخ في الرضاعة هل يرى وجه أخته وشعرها ويسلم يده ويسافر معها كمحرم؟ نعم، طالما لم تخشى فتنة. هذا القيد لأجل أن كثيرا من الإخوة في الرضاعة يكونوا مبتعدين بعضهم عن بعض مدة طويلة، فلا يؤمن أن تقع نظرات بشهوة إذا فتح الباب، بخلاف من يتربون في بيت واحد فيقع من ذلك فقدان الشهوة عند الاختلاط. لكن مع التباعد وخشية ورود الشهوة في النظرة أو في اللمسة أو في الخلوة يمنع من ذلك، لكن الأصل أنه محرم من المحارم، فيجوز أن تكشف وجهها وشعرها وتسافر معه ويخلو بها طالما قد أمنت الفتنة. قد حدث في الأونة الأخيرة زيادة في إنكار الختان للبنات من خلال وسائل الإعلام المتعددة، ودعوا بأن الختان ليس في الكتاب والسنة المؤكدة، فما الواجب فعله؟ الواجب بيان مشروعية هذا الأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أئمة العلم، المذاهب الأربعة وغيرهم لم يختلفوا في مشروعيته، وإن اختلفوا في الوجوب فمنهم من قال بالوجوب كالشافعية، ومنهم من قال بالاستحباب وهو قول الجمهور، وهو في الكتاب، لأن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو من سنة إبراهيم وهو من الفطرة، فالختان من الفطرة لفظ عام يشمل الرجال والنساء. والأئمة الأربعة وغيرهم وكل الفقهاء المعتبرين المتبعين على مشروعية ختان الإناث، والمشكلة دائما أنهم يذكرون الختان المنهي عنه في التنفير عن الختان لأنه يؤذي. نعم الختان الأفريقي أو الختان السوداني كما يسمونه في الكتب العلمية الطبية هو ختان خلاف السنة، وهو الضار الذي يؤذي الفتاة أو المرأة، أما إذا فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال أشمي ولا تنهيكي، وهو قطع أدنى جزء صغير من العضو الذي يقطع، فذلك لا يضر، ومن يدعي الضرر من الأطباء كاذب في دعواه. والحياة الزوجية مستقرة لكثير جدا من النساء، لم تزل الحياة مستقرة عبر العصور، وإنما ينتشر الفساد في المجتمعات التي ليس فيها ختان الإناث أكثر. فالمسألة لابد من بيان الأدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، هذا دليل ظاهر جدا وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم هذه الرواية، دليل على مشروعية ختان المرأة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي حديث حسن بطرقه، فهو يدل على مشروعية الختان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان، كما أن الخصال الأخرى يشترك فيها الرجال والنساء مثل الاستحداد ومثل نف الإبط حلق العامة ونف الإبط، وخصال الأخرى مثل المضمضة والاستنشاق وغسل البراجم في حديث مسلم اللي هو عشر من الفطرة، هذه الخصال مشتركة بين الرجال والنساء، فكيف يدعى خصوصية ذلك بالرجال؟ فنسأل الله العافية. يقول وصل الحال أن بعض يقول أن الختان حرام، هذا من الجهل بدين الله عز وجل. الختان المحرم يمكن أن نقول المخالف للسنة، والله المستعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة ما شرح هذا الحديث، النصيحة استحواذ حق المنصوح له، استحواذ حق المنصوح، تخليص حق المنصوح له، أداء حق المنصوح له كاملا. فحق الله عز وجل العبادة والتوحيد والإيمان، حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق الكتاب التصديق والاتباع والتعظيم لكتاب الله عز وجل والتعلم منه وتعليمه للناس وتلاوته أنا الليل وأنا النهار. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وتصديق خبره وامتثال أمره واتباع سنته عليه الصلاة والسلام واجتناب نهيه ومحبته صلى الله عليه وسلم فوق النفس والأهل والمال والولد. والنصيحة لأئمة المسلمين من علمائهم وأمرائهم الذين يقودونهم بكتاب الله وعامتهم للبحث عن مصلحتهم في كل أمر وأداء حقوق الأخوة الإيمانية التي افترضها الله عز وجل. ونردك إلى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله، تجد شرحا طيبا لهذا الحديث، كما تجد شرحا طيبا لهذا الحديث في كتاب في شرح الإمام النووي لصحيح مسلم. هل يجوز الصلاة خلف إمام صوفي طالما ليس عنده من البدع الشركية؟ فتجوز الصلاة خلفه، وإن كان عنده من البدع الأخرى فتكره. وأما إذا كانت بدعة شركية فينظر هل قامت عليه الحجة وثبتت ردته أم لا. فأما إذا لم يكن كذلك فالأصل صحة الصلاة، وهذا الذي نرى. لكن ننصح بعدم الصلاة خلف الذي يظهر البدعة الشركية مثل دعاء الأموات والأولياء من دون الله والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم. أما مجرد الانتساب إلى طريقة ونحو ذلك فهذا من البدع، لكن لا يمنع صحة الصلاة. يحس بأنه يتحدث مع الإخوة والناس باحترام وبهدوء ومع والديه تصيبه العصبية، نعوذ بالله، شيطان يوسوس له. أولى الناس بحسن الصحبة الأم والأب، فليتقي الله عز وجل. يقول ماذا أفعل؟ أكثر من ذكر فضائل بر الوالدين وقراءة أحاديث أدلة الترهيب من العقوق، وأكثر من قراءة آيات سورة الإسراء مع تدبر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أكثر من قراءتها وأمرها على قلبك، وجاهد نفسك حتى توفق بإذن الله تبارك وتعالى. من تدعوه ولا يستجيب، تستمر أم تبحث عن غيره؟ إذا دعوته مرات ولم يستجب فالأرض التي تحتاج للزراعة واسعة جدا وأكثرها لم يزرع بعد، غره وما اختار لنفسه وانشغل بغيره ممن يقبل على الخير. عمله بالليل واحيانا تضيع منه صلاة الظهر لانه يكون نائما، هل هذا عذر؟ يجب عليه ان يأمر ان ينوي اولا ان يستيقظ لصلاة الظهر في الجماعة، ويأخذ بالاسباب التي تعينه على القيام، مثل ان يجعل من يوقظه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نام هو والصحابة قبيل الفجر قال من يحرس لنا صلاتنا، فبقي بلال مستيقظا فنام بلال رضي الله تعالى. الغرض أنه يجعل من يوقظه للصلاة، يستعمل منبه أو تليفون أو أخ صديق يمر عليه، ينام على أرض جافة بحيث يكون مستعدا للقيام بسرعة. فإذا بعد ذلك نام رغما عنه فهذا عذر. يوجد له صديق يعمل في بنك، عند زيارته يقوم بإهدائه بعض الأشياء، هل أقبل هذه الهدايا أم لا؟ وعندما أقوم بزيارته أكل من عندي أم لا؟ أما إذا كان يعمل محاسبا في بنك ربوي، عمله حساب فوائد الائتمان أو فوائد القروض أو فوائد حسابات العملاء، فذلك لا يجوز أن تقبل منه شيئا ولا تأكل عنده. أما إذا كان له عمل في هذا البنك بعيد عن الائتمان، فهو إن كان محرما لأنه يرى المنكر أمامه، إلا أنه يستحق الأجرة عليه، كمن يعمل مثلا في تغيير العملة في البنك، يعني تغيير العملة في ضمن أنشطة البنوك، فمثل هذا الأمر النشاط مباح طالما كان يدا بيد. لكن إتمام خلال البنوك الربوية أمر يجعل أن يقر الربا ويراه، لكن يجوز أن تأكل عنده بهذه إذا كان عمله من هذا النوع، والله أعلم. رجل يعمل مترجما ملتزم، يطلبون منه ان يخفف من لحيته ويحدها لانه يتعامل مع اجانب سوف يسبب له مشاكل كثيرة، هو العلم انه المصدر الوحيد له وهم يسمحون له بالدعوة الى الله والصلاة في اوقاتها، يمكن ان يأخذ ما زاد على القبضة، فالله المستعان، ونسأل الله ان ييسر له امره. اذا كان سوف يجوع او يعرى او لا يجد مأوى مسكن يأوي اليه الا بحلق لحيته، فهو فعند ذلك هو معذور على حلق اللحية. عليكم السلام. كان يعمل في مزارع قبل التزامه، فكان يأخذ من المال قدرا لا يحصيه الان، يريد ان يكفر، هل له من توبة؟ نعم له من توبة، يتوب الى الله عز وجل ويتحرى القدر الاحتياطي ويرد الى اصحاب المتجر، لابد ان يرده اليهم. ان عجز عن ذلك فهي في ذمته قبل ان يموت، ان عجز عن معرفتهم يتصدق به عنهم، لكن ان كانوا مولودين هم او ورثتهم فلا بد ان يردها اليهم. لا يلزم ان يذهب اليهم مخبرا انه قد سرق، ولكن يمكن ان يجعل المال لوسيط يقول له وصل هذا المال لفلان، وقل له شخص ظلمك ويريد ان تسامحه ويقول هذا حقك، من غير ان يعني يشين نفسه. صفات الافعال، هل في اصلها صفات ذات؟ صفات الافعال لم يزل الله موصوفا بها لنوعها ازلا، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا ازلا لانه يفعلها حين شاء، مثل صفة الكلام فهي قديمة النوع حادثة الافراد. لم يزل الله عز وجل متكلما اذا شاء، فهي موصوفة لانه متعلق بشيء، فقديمة النوع هي تجعلها قريبة من صفة الذات. حادثة الافراد بمعنى احادها تقع في وقت معين، احاد الكلام يقع في وقت معين. هل الاسماء المضافة كغافر الذنب يشتق منها اسم الغافر؟ يقال يا غافر الذنب، ويقال يا غافر الذنب يا قابل التوب، تذكر مضافة، وده مش اشتقاق، ده هي واردة بالصيغة دي، الاسم هو الاسم كده، اسم غافر الذنب. فالاسماء مضافة ما تقالش بقى يشتق منها اسم، هي اسم. امرأة متزوجة من زوج لا يصلي وعندها ولد، كلما تكلمه وتنصحه يرفض ايه؟ يقول الصلاة مش فرض، ولا يقول الصلاة هصلي بس متكاسل، يقول حتى مصاريف الباقي. اذا كان بيقول الصلاة مش فرض يبقى مش مزوجها اصلا، يبقى لان استحلال ترك الصلاة يبقى خروج من الملة باتفاق العلماء. واذا كان يتكاسل فلا ينبغي ان تبقى معه اذا كانت تستطيع ان تكتفي بنفسها. يقول حتى مصاريف البيت وملابس الاولاد لا تأتي الى يأتي بها اذا اخذت من ورائه مالا لذاتي ملابس للولد. نقول لها خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف في الطعام والكسوة والشراب. لا، هذا المال الذي تأخذه حلال لها. مسألة الطلاق اذا كان يأبى ان يصلي فننصحها ان تنفصل عنه طالما ان الامر يمكنها ان تستقيم حياتها من غير ذلك. نسأل الله ان يجعل لها مخرجا. والاخ اخرج كفارة يمين 5 ارغفة حيث كان نصيب كل مسكين نصف رغيف، هل هذه كفارة تجزي؟ لا، لا يجزي الا ان يخرج من قوت البلد حبوب طعام، اقل شيء مد من ارز، اقل شيء مد من ارز او غيره من الحبوب، يعني مد رز عن 600 جرام رز، هذا اقل ما يجزي. ما يا راجل نصف رغيف هيشبعك؟ ربع جنيه كفارة يمين؟ لا، 10، 5 رغيفة على 10 مساكين، ربع جنيه صح؟ قولوا قولي هذا، استغفر الله ربي.